يقول السائل: بعض الناس يقول نحن جربنا وسألنا الأولياء وحصل لنا ما نريد، فكيف نرد على هذه الشبهة؟ نعم، هذه الشبهة قد تروج عند بعض الناس ممن لم يتبصروا بحقائق الكتاب والسنة، لم يعرفوا التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والشرك الذي حذر منه. قاعدة مهمة يا إخواني ينبغي أن نفهمها، وهي أن الوقوع ليس دليل المشروعية. الوقوع، وقوع الشيء، حصول الشيء ليس سبب المشروعية. لما؟ لأن الوقوع راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأما المشروعية فراجعة إلى أمر الله سبحانه وتعالى، فالأمران مفترقان. كون الإنسان قد حصل له مطلوبه عقب أن دعا غير الله عز وجل، توجه إلى ولي، توجه إلى جني، توجه إلى شجر، حجر، شمس، قمر، هذا ليس دليلا على أن هذا الأمر مشروع، هذا أولا. وثانيا ليس دليلا على أن هذا هو السبب الذي لأجله حصل المقصود، بل هذا وافق قدر الله سبحانه وتعالى ومشيئته. يا عبد الله، أطلعت الغيب حتى تقول إن الله عز وجل لبى لي ما طلبت لأني دعوت هذا المدعو من دون الله؟ ما يدرك هذا أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى أن يكون لك، دعوت أو لم تدعو، هذا لا يغير في قدر الله سبحانه وتعالى وما كتبه وما شاءه سبحانه وتعالى. إذن حصول هذا الأمر لم يكن بسبب دعائك، بل هذا قد وافق قدر الله عز وجل. وما يدريك لعله استدراج، ابتلاء وامتحان لهذا الإنسان ليعلم أيستجيب لله أم لا يستجيب له. إذن حصول المطلوب وحصول المقصود ليس دليل المشروعية، ولا دليل على أن دعاء غير الله عز وجل كان سببا في حصول المطلوب، ليس كذلك، بل هذا وافق قدر الله جل وعلا، أو أراد الله سبحانه وتعالى ابتلاء هذا الإنسان واستدراجه فتنة وامتحانا لأنه لم يستقم على شرع الله عز وجل. والله جل وعلا قد يعاقب الإنسان الذي يضل عن الصراط المستقيم بأن يزيده ضلالا والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فهذا في قلبه مرض فيبتليه الله عز وجل بأن يزيده مرضا والعياذ بالله، عقوبة مستحقة على هذا الإنسان. إذن هذا السؤال غير وارد وغير صحيح، أن يقول الإنسان أنا دعوت غير الله جل وعلا فاستجيب لي. انتبه يا عبد الله، ليس كل سبب يوصلك إلى مقصودك يكون مشروعا، هذا إن سلم أنه سبب، ثم إننا نقطع أن هذا لم يكن سببا، بل هذا مما وافق قدر الله عز وجل. إنما السبب النافع الذي ينفعك هو أن تسأل الله عز وجل وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل من؟ إذا سألت فاسأل الأولياء، هكذا جاء الحديث. إذا سألت فاسأل الأنبياء، هكذا جاء الحديث يا إخوان، صححوا لي. إذا سألت فالجأ إلى أصحاب القبور، هكذا جاءت رواية. ها؟ لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أهو رسول الله عندك يا عبد الله؟ إن كان الأمر كذلك فاعلم أن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما الذي يجب عليك أن تقول حينئذ؟ لا يسعك إلا أن تقول سمعا وطاعة: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.